لأنهما لا ينفعان النجاسة عن غيرهما، فكذا النفسيما. وما المائع ما يدفع النجاسة عن غيره، فكذلك لا يدفع النجاسة عنه، تبقى النجاسة فيه. وما ذكر من نجاسة الطاهر بمجرد الملاقات ولو كثر جزم به في التنقيه وسحاه في الإنساب، أنه إذا كان كثيرا ولو كثر إذا لاقى النجاسة مباشرة فإنه ينجس، أنه إذا كان كثيرا لا ينجس إلا بالتغيير كالطهور. وقدمه في المغني وغيره وتبعه في الإبناء والطهور بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.